قدر العزة أن الإمام إذا ركع الله أكبر فقدر العزة الطمأنينة، أقل الطمأنينة هذا قدر العزة. ونضيف إليها أن يقول على قول بعض العلماء إن الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وأن يطمئن بقدر القول سبحان رب العظيم.